بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 48 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. قرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. بعد أن ذكرت مساويهم ومكائدهم، وبعد تهديدهم بعذاب يوم البعث تصريحا وبعذاب الدنيا تعريضا، فرع على ذلك تهديدهم الصريح بعذاب الدنيا بطريق استفهام التعجيب من استرسالهم في المعاندة، غير مقدرين أن يقع ما يهددهم به الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقلعون عن تدبير المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حالهم في استرسالهم كحال من هم آمنون بأس الله، فالاستفهام مستعمل في التعجيب المشوب بالتوبيخ، والذين مكروا هم المشركون. والمكر تقدم في قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم في هذه السورة. وقوله تعالى: السيئات صفة لمصدر مكروا، محذوفا يقدر مناسبا لتأنيث صفته، فالتقدير مكر المكرات السيئات، كما وصف المكر بالسيء في قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والتأنيث في مثل هذا يقصد منه الدلالة على معنى الخصلة أو الفعلة كالغدرة للغدر. ويجوز أن يضمن مكروا معنى اقترفوا، فانتصب السيئات على المفعولية به، ويجوز أن يكون منصوبا على نزع الخافض وهو باء الجر التي معناها الآلة. والخسف زلزال شديد تنشق به الأرض، فتحدث بانشقاقها قوة عظيمة تسقط فيها الديار والناس، ثم تنغلق الأرض على ما دخل فيها. وقد أصاب ذلك أهل بابل، ومكانه مسمى خسف بابل. وأصاب قوم لوط إذ جعل الله عاليها سافلها، وبلادهم مخسوفة اليوم في بحيرة لوط من فلسطين. وخسف من باب ضرب، ويستعمل قصرا ومتعديا، يقال خسفت الأرض ويقال خسف الله الأرض. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. ولا يتعدى إلى ما زاد على المفعول إلا بحرف التعدية، والأكثر أن يعدى بالباء كما هنا. وقوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، أي جعلناها خاسفة به، فالباء للتعدية كما يقال ذهب به. والعذاب يعم كل ما فيه تأليم يستمر زمنا، فلذلك عطف على الخسف. وإتيان العذاب إليهم إصابته إياهم، شبه ذلك بالإتيان. ومن حيث لا يشعرون، من مكان لا يترقبون أن يأتيهم منه ضر. فمعنى من حيث لا يشعرون أنه يأتيهم بغتة لا يستطيعون دفعه، لأنهم لبأسهم ومنعتهم لا يبغتهم ما يحذرونه، إذ قد أعدوا له عدته. فكان الآتي من حيث لا يشعرون عذابا غير معهود، فوقع قوله من حيث لا يشعرون كناية عن عذاب لا يطيقون دفعه بحسب اللزوم العرفي، وإلا فقد جاء العذاب عادا من مكان يشعرون به. قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وحل بقوم نوح عذاب الطوفان وهم ينظرون، وكذلك عذاب الغرق لفرعون وقومه. قال سبحانه: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. الأخذ مستعار للإهلاك. قال تعالى: فأخذهم أخذة رابية، وتقدم عند قوله: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون في سورة الأنعام. والتقلب السعي في شؤون الحياة من متاجرة ومعاملة وسفر ومحادثة ومزاحمة، وأصله الحركة إقبالا وإدبارا، والمعنى أن يهلكهم الله وهم شاعرون بمجيء العذاب. وهذا قسيم قوله تعالى: أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، وفي معناه قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وتفريع فما هم بمعجزين اعتراض، أي لا يمنعهم من أخذه إياهم تقلبهم شيء، إذ لا يعجزه اجتماعهم وتعاونهم. وفي للظرفية المجازية أي الملابسة، ويحال من الضمير المنصوب في أخذهم. والتخوف في اللغة يأتي مصدر تخوف القاصر بمعنى خاف، ومصدر تخوف المتعدي بمعنى تنقص. وهذا الثاني لغة هذيل، وهي من اللغات الفصيحة التي جاء بها القرآن. فللآيات معنيان: إما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة توقع نزول العذاب بأن يريهم مقدماته مثل الرعد قبل الصواعق، وإما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة تنقص من قبل أن يتنقصهم قبل الأخذ بأن يكثر فيهم الموتان والفقر والقحط. وحرف على مستعمر في التمكن على كلا المعنيين، ومحل المجرور حال من ضمير النصب في أخذهم، وهو كقولهم أخذه على غرة. روى الزمخشري وابن عطية يزيد أحدهم على الآخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي عليه معنى التخوف في هذه الآية، وأراد أن يكتب إلى الأنصار وأنه سأل الناس وهو على المنبر ما تقولون فيها، فقام شيخ من هذيل فقال هذه لغتنا التخوف التنقص. قال فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال نعم. قال شاعرنا تخوف الرحل منها تامكا قاردا كما تخوف عود النبعة السفن. فقال عمر رضي الله عنه أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضل. قال وما ديواننا؟ قال شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم. وتفرع فإن ربكم لرؤوف رحيم على الجمل المغضية تفريع العلة على المعلل، وحرف إن هنا مفيد للتعليل ومغن عن فاء التفريع كما بينه عبد القاهر، فهي مؤكدة لما أفادته الفاء، والتعليل هنا لما فهم من مجموع المذكورات في الآية من أنه تعالى قادر على تعجيل هلاكهم، وأنه أمهلهم حتى نسوا بأس الله فصاروا كالآمنين منه، بحيث يستفهم عنهم أهم آمنون من ذلك أم لا. قال سبحانه أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، بعد أن نهضت براهين انفراده تعالى بالخلق بما ذكر من تعداد مخلوقاته العظيمة، جاء الانتقال إلى دلالة من حالة الأجسام التي على الأرض كلها مشعرة بخضوعها لله تعالى خضوعا مقارنا لوجودها وتقلبها آنا فآنا، علم بذلك من علمه وجهله من جهله، وأنبأ عنه لسان الحال بالنسبة لما لا علم له، وهو ما خلق الله عليه النظام الأرضي خلقا ينطق لسان حاله بالعبودية لله تعالى، وذلك في أشد الأعراض ملازمة للذوات ومطابقة لأشكالها وهو الظل. وقد مضى تفصيل هذا الاستدلال عند قوله تعالى وظلالهم بالغدو والآصال في سورة الرعد، فالجملة معطوفة على الجمل التي قبلها عطف القصة على القصة، والاستفهام إنكاري أي قد رأوا والرؤية بصرية، وقرأ الجمهور أولم يروا بتحتية، وقرأه حمزة والكسائي وخلف أولم تروا بالمثنات الفوقية على الخطاب على طريقة الالتفات، ومن شيء بيان للإبهام الذي في ماء الموصولة، وإنما كان بيانا باعتبار ما جرى عليه من الوصف بجملة يتفيأ ظلاله الآية. والتفيؤ تفعل من فاء الظل فيئا أي عاد بعد أن أزاله ضوء الشمس، فلعل أصله من فاء إذا رجع بعد مغادرة المكان، وتفيؤ الظلال تنقلها من جهات بعد شروق الشمس وبعد زوالها. وتقدم ذكر الظلال عند قوله تعالى وظلالهم بالغدو والآصال في سورة الرعد، وقوله عن اليمين والشمائل أي عن جهات اليمين وجهات الشمائل، مقصود به إيضاح الحالات العجيبة للظل إذ يكون عن يمين الشخص مرة وعن شماله أخرى، أي إذا استقبل جهة ما ثم استدبرها، وليس المراد خصوص اليمين والشمال بل كذلك الأمام والخلف، فاختصر الكلام. وأفرد اليمين لأن المراد به جنس الجهة كما يقال المشرق، وجمع الشمائل مراد به تعدد جنس جهة الشمال بتعدد أصحابها كما قال فلا أقسم برب المشارق، فالمخالفة بالإفراد والجمع تفنن. ومجيء فعل يتفيأ بتحتية في أوله على صيغة الإفراد جرى على أحد وجهين في الفعل إذا كان فاعله جمعا غير جمع تصحيح، وبذلك قرأ الجمهور وقرأ أبو عمرو ويعقوب تتفيأ بفوقيتين على الوجه الآخر. وأفرد الضمير المضاف إليه ظلال مراعاة للفظ شيء وإن كان في المعنى متعددا، وباعتبار المعنى أضيف إليه الجمع. وسجدا حال من ضمير ظلاله العائد إلى من شيء، فهو قيد للتفيؤ أي أن ذلك التفيؤ يقارنه السجود مقارنة الحصول ضمنه. وقد مضى بيان ذلك عند قوله تعالى وظلالهم بالغدو والآصال في سورة الرعد، وجملة وهم داخرون في موضع الحال من الضمير في ظلاله، لأنه في معنى الجمع لرجوعه إلى ما خلق الله من شيء، وجمع بصيغة الجمع الخاصة بالعقلاء تغليبا، لأن في جملة الخلائق العقلاء وهم الجنس الأهم، والداخر الخاضع الذليل أي داخرون لعظمة الله تعالى. قال سبحانه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لما ذكر في الآية السابقة السجود القسري ذكر بعده هنا سجود آخر بعضه اختيار وفي بعضه شبه اختيار، وتقديم المجرور على فعله مؤذن بالحصر، أي يسجد لله لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض، وهو تعريض بالمشركين إذ يسجدون للأصنام. وأوثرت ما الموصولة دون من تغليبا لكثرة غير العقلاء. ومن دابة بيان لما في الأرض، إذ الدابة ما يدب على الأرض غير الإنسان. ومعنى سجود الدواب لله أن الله جعل في تفكيرها الإلهامي التذاذها بوجودها وبما هي فيه من المرح والأكل والشرب، وتطلب الدفع عن نفسها من المتغلب ومن العوارض بالمدافعة أو بالتوقي ونحو ذلك من الملائمات، فحالها بذلك كحال شاكر تتيسر تلك الملائمات لها، وإنما تيسيرها لها ممن فطرها، وقد تصحب أحوال تنعمها حركات تشبه إيماء الشاكر المقارب للسجود، ولعل من حركاتها ما لا يشعر به الناس لخفائه وجهلهم بأوقاته، وإطلاق السجود على هذا مجاز. ويشمل ما في السماوات مخلوقات غير الملائكة مثل الأرواح، أو يراد بالسماوات الأجواء فيراد بما فيها الطيور والفراش. وفي ذكر أشرف المخلوقات وأقلها تعريض بذم من نزل من البشر عن مرتبة الدواب في كفران الخالق، وبمدح من شابه من البشر حال الملائكة. وفي جعل الدواب والملائكة معمولين ليسجدوا استعمال للفظ في حقيقته ومجازه، ووصف الملائكة بأنهم لا يستكبرون تعريض ببعض المشركين عن أوج تلك المرتبة الملكية، والجملة حال من الملائكة. وجملة يخافون ربهم بيان لجملة وهم لا يستكبرون، والفوقية في قوله من فوقهم فوقية تصرف وملك وشرف، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله وإن فوقهم قاهرون، وقوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون أي يطيعون ولا تصدر منهم مخالفة. وهنا موضع سجود للقارئ بالاتفاق، وحكمته هنا إظهار المؤمن أنه من الفريق الممدوح بأنه مشابه للملائكة في سجود لله تعالى. قال سبحانه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياهي فارهبون، لما أشبع القول في إبطال تعدد الآلهة الشائع في جميع قبائل العرب، وأتبع بإبطال الاختلاق على الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، نقل الكلام إلى إبطال نوع آخر من الشرك متبع عند قبائل من العرب، وهو الإشراك بإلهية أصلين للخير والشر تقلدته قبائل العرب المجاورة، بلاد فارس والساري فيهم سلطان كسرى وعوائدهم مثل بني بكر بن وائل وبني تميم، فقد دان منهم كثير بالمجوسية أي المزدكية والمانوية في زمن كسرى أبرويش وفي زمن كسرى أنوشروان. والمجوسية تثبت عقيدة بإلهين، إله للخير وهو النور، وإله للشر وهو الظلمة، فإله الخير لا يصدر منه إلا الخير والأنعام، وإله الشر لا يصدر عنه إلا الشر والآلام، وسموا إله الخير يزدان وسموا إله الشر أهرمون، وزعموا أن يزدان كان منفردا بالإلهية وكان لا يخلق إلا الخير فلم يكن في العالم إلا الخير، فخطر في نفسه مرة خاطر شر فتولد عنه إله آخر شريك له هو إله الشر. وقد حكى هذا المعري في لزومياته بقوله فكر يزدان على غرة فصيغ من تفكيره أهرم، ولم يكونوا يجعلون لهذين الأصلين صورا مجسمة، فلذلك لم يكن دينهم من عداد عبادة الطاغوت لاختصاص اسم الطاغوت بالصور والأجسام المعبودة، وهذا الدين من هذه الجهة يشبه الأديان التي لا تعبد صورا محسوسة. وسيأتي الكلام على المجوسية عند تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى قوله والمجوس في سورة الحج. ويدل على هذا أن الدين هو المراد التعقيب بآي وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون كما سيأتي. فقوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين عطف قصة على قصة، وهو مرتبط بجملة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى وقال الله لا تتخذوا إلهين أنه دعا الناس ونصب الأدلة على بطلان اعتقاده، وهذا كقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله كذلكم قال الله من قبل. وصيغة التثنية من قوله إلهين أكلت بلفظ اثنين للدلالة على أن الاثنين مقصودة بالنهي إبطالا لشرك مخصوص من إشراك المشركين، وأن لا اكتفاء بالنهي عن تعدد الإله بل المقصود النهي عن التعدد الخاص، وهو قول المجوس بإلهين. ووقع في الكشاف توجيه ذكر اثنين بأنه لدفع احتمال إرادة الجنس حقيقة لا مجازا، وإذنه عن اتخاذ إلهين فقد دل بدلالة الاقتضاء على إبطال اتخاذ آلهة كثيرة. وجملة إنما هو إله واحد يجوز أن تكون بيانا لجملة لا تتخذوا إلهين اثنين، فالجملة مقولة لفعل وقال الله لأن عطف البيان تابع للمبين، كموقع الجملة الثانية في قول الشاعر أقول له رحل لا تقيمن عندنا، فلذلك فصلت. وبذلك أفيد بالمنطوق ما أفيد قبل بدلالة الاقتضاء، والضمير من قوله تعالى إنما هو إله واحد عائد إلى اسم الجلالة في قوله وقال الله، أي قال الله إنما الله إله واحد، وهذا جري على أحد وجهين في حكاية القول وما في معناه بالمعنى كما هنا. وقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام أن اعبدوا الله ربي وربكم، فأن اعبدوا الله مفسر أمرتني، وفعل أمرتني فيه معنى القول، والله قال له قل لهم اعبدوا الله ربك وربهم، فحكاه بالمعنى فقال ربي. والقصر في قوله إنما هو إله واحد قصر موصوف على صفة، أي الله مختص بصفة توحد الإلهية، وهو قصر قلب لإبطال دعوة تثنية الإله. ويجوز أن تكون جملة إنما هو إله واحد معترضة واقعة تعليلا لجملة لا تتخذ إلهين اثنين، أي نهى الله عن اتخاذ إلهين لأن الله واحد، أي والله هو مسمى إله، فاتخاذ إلهين اثنين قلب لحقيقة الإلهية. وحصر صفة الوحدانية في عالم الجلالة بالنظر إلى أن مسمى ذلك العالم مساو لمسمى إله، إذ الإله منحصر في مسمى ذلك العالم. وتفريع فإياه فارغبون يجوز أن يكون تفريعا على جملة لا تتخذوا إلهين اثنين، فيكون فإياه فارغبون من مقول القول، ويكون في ضمير المتكلم من قوله فارغبون التفات من الغيبة إلى الخطاب. ويجوز أن يكون تفريعا على فعل وقال الله، فلا يكون من مقول القول، أي قال الله لا تتخذوا إلهين فلا ترهبوا غيري، وليس في الكلام التفات على هذا الوجه. وتفرع على ذلك قوله تعالى فإياي فارغبون بصيغة القصر، أي قصر قلب إضافيا، أي قصر الرهبة التامة منه عليه، فلا اعتداد بقدرة غيره على ضر أحد، وهو رد على الذين يرهبون إله الشر، فالمقصود هو المرهوب. والاقتصار على الأمر بالرهبة وقصرها على كونها من الله يفهم منه الأمر بقصر الرغبة عليه، لدلالة قصر الرهبة على اعتقاد قصر القدرة التامة عليه تعالى، فيفيد الرد على الذين يطمعون في إله الخير بالطريق الأولى، وإنما اقتصر على الرهبة لأن شأن المزكية أن تكون عبادتهم عن خوف إله الشر، لأن إله الخير هم في أمن منه، فإنه مطبوع على الخير. ويقع في ضمير فإياي التفات من الغيبة إلى التكلم لمناسبة انتقال الكلام من تقرير دليل وحدانية الله على وجه كلي إلى تعيين هذا الواحد أنه الله منزل القرآن تحقيقا لتقرير العقيدة الأصلية. وفي هذا الالتفات اهتمام بالرهبة لما في الالتفات من هز فهم المخاطبين، وتقدم تركيب نظيره بدون التفات في سورة البقرة. واقتران فعل فارهبون بالفاء ليكون تفريعا على تفريع، فيفيد مفاد التأكيد أن تعلق فعل ارهبون بالمفعول لفظا يجعل الضمير المنفصل المذكور قبله في تقدير معمول لفعل آخر، فيكون التقدير فإياي ارهبوا فارهبون، أي أمرتكم بأن تقصروا رهبتكم علي فارهبون امتثالا للأمر. قال عز من قائل وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. مناسبة موقع جملة وله ما في السماوات والأرض بعد جملة وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين أن الذين جعلوا إلهين جعلوهما النور والظلمة، وإذ كان النور والظلمة مظهرين من مظاهر السماء والأرض كان المعنى أن ما تزعمونه إلها للخير وإلها للشر هما من مخلوقاته. وتقدم المجرور ليفيد الحصر، فدخل جميع ما في السماء والأرض في مفاد لام الملك، فأفاد أن ليس لغيره شيء من المخلوقات خيرها وشرها، فانتفى أن يكون معه إله آخر، لأنه لو كان معه إله آخر لكان له بعض المخلوقات، إذ لا يعقل إله بدون مخلوقات. وضمير له عائد إلى اسم الجلالة من قوله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، فعطفه على جملة إنما هو إله واحد لأن عظمة الإلهية اقتضت الرهبة منه وقصرها عليه، فناسب أن يشار إلى أن صفة المالكية تقتضي إفراده بالعبادة. وأما قوله وله الدين واصبا فالدين يحتمل أن يكون المراد به الطاعة، من قولهم دانت القبيلة للملك أي أطاعته، فهو من متممات جملة وله ما في السماوات والأرض، لأنه لما قصر الموجودات على الكون في ملكه كان حقيقا بقصر الطاعة عليه، ولذلك قدم المجرور في هذه الجملة على فعله كما وقع في التي قبلها. ويجوز أن يكون الدين بمعنى الديانة فيكون تذييلا لجملة وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، لأن إبطال دين الشرك يناسبه أن لا يدين الناس إلا بما يشرعه الله لهم، أي هو الذي يشرع لكم الدين لا غيره، من أئمة الضلال مثل عمرو بن لحيي وزرادشت ومزدك وماني. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يجوز أن يكون الدين بمعنى الجزاء كما في قوله تعالى: ملك يوم الدين، فيكون إدماجا لإثبات البعث الذي ينكره أولئك أيضا. والمعنى: له ما في السماوات والأرض وإليه يرجع من في السماوات والأرض، لا يرجعون إلى غيره ولا ينفعهم يومئذ أحد. والواصب الثابت الدائم، وهو صالح للاحتمالات الثلاثة، ويزيد على الاحتمال الثالث لأنه تأكيد لرد إنكارهم البعث. وتفرع على هاتين الجملتين التوبيخ على تقواهم غيره، وذلك أنهم كانوا يتقون إله الشر ويتقربون إليه ليأمنوا شره. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. عطف خبر على خبر، وهو انتقال من الاستدلال بمصنوعات الله الكائنة في ذات الإنسان وفيما يحيط به من الموجودات إلى الاستدلال بما ساق الله من النعم. فمن الناس معرضون عن التدبر فيها وعن شكرها وهم الكافرون، فكان في الأدلة الماضية القصد إلى الاستدلال ابتداء متبوعا بالامتنان، وتغير الأسلوب هنا فصار المقصود الأول هو الامتنان بالنعم مدمجا فيه الاعتبار بالخلق، فالخطاب موجه إلى الأمة كلها. ولذلك جاء عقبه قوله تعالى: إذا فريق منكم بربهم يشركون. وابتدأ بالنعم على وجه العموم إجمالا، ثم ذكرت مهمات منها. والخطاب موجه إلى المشركين تذكيرا لهم بأن الله هو ربهم لا غيره، لأنه هو المنعم. وموقع قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، هنا أنه لما أبطل في الآية السابقة وجود إلهين اثنين أحدهما فعله الخير والآخر فعله الشر، عقبه هنا بأن الخير والضر من تصرفات الله تعالى، وهو يعطي النعمة وهو كاشف الضر. والباء للملابسة، أي ما لابسكم واستقر عندكم، ومن نعمة لبيان إبهام ما الموصولة. ومن في قوله تعالى: فمن الله ابتدائية أي واصلة إليكم من الله، أي من عطاء الله، لأن النعمة لا تصدر عن ذات الله ولكن عن صفة قدرته أو عن صفة فعله عند مثبتي صفات الأفعال. ولما كان ما بكم من نعمة مفيدا للعموم، كان الإخبار عنه بأنه من عند الله مغنيا عن الإتيان بصيغة قصر. وثم في قوله تعالى: ثم إذا مسكم الضر، للتراخي الرتبي كما هو شأنها الغالب في عطفها الجمل، لأن اللجأ إلى الله عند حصول الضر أعجب إخبارا من أن الإخبار بأن النعم كلها من الله. ومضمون الجملة المعطوفة أبعد في النظر من مضمون المعطوف عليها، والمقصود تقرير أن الله تعالى هو مدبر أسباب ما بهم من خير وشر، وأنه لا إله يخلق إلا هو، وأنهم لا يلتجئون إلا إليه إذا أصابهم ضر، وهو ضد النعمة. ومس الضر حلوله استعير المس للحصول الخفيف للإشارة إلى ضيق صبر الإنسان، بحيث إنه يجأر إلى الله بحصول أدنى شيء من الضر له. وتقدم استعمال المس في الإصابة الخفيفة في قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، في سورة الأنعام. وتجأرون تصرخون بالتضرع، والمصدر الجؤار بصيغة أسماء الأصوات. وأتبع هذا بنعمة أخرى، وهي نعمة كاشف الضر عن الناس بقوله تعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم الآية. وثم للترتيب الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل، وجيء بحرف ثم لأن مضمون الجملة المعطوفة أبعاد في النظر من مضمون المعطوف عليها، فإن الإعراض عن المنعم بكشف الضر وإشراك غيره به في العبادة أعجب حالا وأبعد حصولا من اللجأ إليه عند الشدة. والمقصود تسجيل كفران المشركين وإظهار رأفة الله بالخلق بكشف الضر عنهم عند التجائهم إليه، مع علمه بأن من أولئك من يشرك به ويستمر على شركه بعد كشف الضر عنهم. وإذا الأولى مضمنة معنى الشرط، وإذا ظرف، وإذا الثانية فجائية، والإتيان بحرف المفاجأة للدلالة على إسراع هذا الفريق بالرجوع إلى الشرك، وأنه لا يتريث إلا أن يبعد العهد بنعمة كشف الضر عنه، بحيث يفجؤون بالكفر دفعة دون أن يترقبه منهم مترقب. فكان الفريق المعني في قوله تعالى: إذا فريق منكم فريق المشركين. قال عز وجل: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. لام التعليل متعلقة بفعل يشركون، الذي هو من جواب قوله تعالى: إذا كشف الضر عنكم. والكفر هنا كفر النعمة، ولذلك علق به قوله تعالى: بما آتيناهم، أي من النعم. وكفر النعمة ليس هو الباعث على الإشراك، فإن إشراكهم سابق على ذلك، وقد استصحبوه عقب كشف الضر عنهم، ولكن شبهتهم مقارنة عودهم إلى الشرك بعد كشف الضر عنهم بمقارنة العلة الباعثة على عمل لذلك العمل. ووجه الشبه مبادرتهم لكفر النعمة دون تريث، فاستعير لهذه المقارنة لام التعليل، وهي استعارة تبعية تمليحية تهكمية، ومثلها كثير الوقوع في القرآن. وقد سمى كثير من النحاة هذه اللام لام العاقبة، ومثالها عندهم قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وقد بيناها في مواضع، آخرها عند قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة في هذه السورة. وضمير ليكفروا عائد إلى فريق باعتبار دلالته على جمع من الناس، والإيتاء الإعطاء وهو مستعار للإنعام بالحالة النافعة، لأن شأن الإعطاء أن يكون تمكينا بالمأخوذ المحبوب. وعبر بالموصول بما آتيناهم لما تؤذن به الصلة من كونه نعمة تفضيعا لكفرهم بها، وفرج عليه مخاطبتهم بأمرهم بالتمتع أمر إمهال وقلة اكتراث بهم، وهو في معنى التخلية. والتمتع الانتفاع بالمتاع، والمتاع الشيء الذي ينتفع به انتفاعا محبوبا ويسر به، ويقال تمتع بكذا واستمتع، وتقدم المتاع في آخر سورة براءة. والخطاب للفريق الذين يشركون بربهم على طريقة الالتفات، والأظهر أنه مقول لقول محذوف، لأنه جاء مفرعا على كلام خوطب به الناس كلهم كما تقدم، فيكون المفرع من تمام ما تفرع عليه، وذلك ينافي الالتفات الذي يقتضي أن يكون مرجع الضمير إلى مرجع ما قبله. والمعنى: فنقول تمتعوا بالنعم التي أنتم فيها إلى أمد. وفرج عليه التهديد بأنهم سيعلمون عاقبة كفران النعمة بعد زوال التمتع، وحذف مفعول تعلمون لظهوره من قوله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم، أي تعلمون جزاء كفركم. قال سبحانه: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. عطف حالة من أحوال كفرهم لها مساس بما أنعم الله عليهم من النعمة، فهي معطوفة على جملة وما بكم من نعمة فمن الله. ويجوز أن تكون حالا من الضمير المجرور في قوله تعالى: وما بكم من نعمة، على طريق الالتفات. ويجوز أن تكون معطوفة على يشركون من قوله تعالى: إذا فريق منكم بربهم يشركون. وما حكي هنا هو من تفاريع دينهم الناشئة عن إشراكهم، والتي هي من تفاريع كفران نعمة ربهم، إذ جعلوا في أموالهم حقا للأصنام التي لم ترزقهم شيئا. وقد مر ذلك في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، إلا أنه اقتصر هنا على ذكر ما جعلوه لشركائهم دون ما جعلوه لله، لأن المقام هنا لتفصيل كفرانهم النعمة، بخلاف ما في سورة الأنعام فهو مقام تعداد أحوال جاهليتهم، وإن كان كل ذلك منكرا عليهم، إلا أن بعض الكفر أشد من بعض. والجعل التصير والوضع، تقول: جعلت لك في مالي كذا، وجيء هنا بصيغة المضارع للدلالة على تجدد ذلك منهم واستمراره، بخلاف قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، بأنه حكاية قضية مضت من عنادهم وجدالهم في أمر البعث. ومفعول يعلمون محذوف لظهوره، وهو ضمير ما، أي لا يعلمونه، ومثل حذف هذا الضمير كثير في الكلام. وما صدق صلة ما لا يعلمون هو الأصنام، وإنما عبر عنها بهذه الصلة زيارة في تفضيع سخافة آرائهم، إذ يفرضون في أموالهم عطاء يعطونه لأشياء لا يعلمون حقائقها، بل همبلغ ما ينالهم منها، وتخيلات يتخيلونها ليست من الوجود ولا من الإدراك ولا من الصلاحية للانتفاع في شيء، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وضمير تعلمون عائد إلى معاني ضمير يجعلون، ووصف النصيب بأنه مما رزقناهم لتشنيع ظلمهم، إذ تركوا المنعم فلم يتقربوا إليه بما يرضيه في أموالهم مما أمرهم بالإنفاق فيه كإعطاء المحتاج، وأنفقوا ذلك في التقرب إلى أشياء موهومة لم ترزقهم شيئا. ثم وجه الخطاب إليهم على طريقة الالتفات لقصد التهديد، ولا مانع من الالتفات هنا لعدم وجود فاء التفريع كما في قوله تعالى: فتمتعوا، وتصدير جملة التهديد والوعيد بالقسم لتحقيقه، إذ السؤال الموعود به يكون يوم البعث وهم ينكرونه، فناسب أن يؤكده. والقسم بالتاء يختص بما يكون المقسم عليه أمرا عجيبا ومستغربا، كما تقدم في قوله تعالى: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض في سورة يوسف، وسيأتي في قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم في سورة الأنبياء. فالإتيان في القسم هنا بحرف التاء مؤذن بأنهم يسألون سؤالا عجيبا بمقدار غرابة الجرم المسؤول عنه، والسؤال كناية عما يترتب عليه من العقاب، لأن عقاب العادل يكون في العرف عقب سؤال المجرم عما اقترفه، إذ لعل له ما يدفع به عن نفسه. فأجرى الله أمر الحساب يوم البعث على ذلك السنن الشريف، والتعبير عنه بكنتم تفترون كناية عن استحقاقهم العذاب، لأن الكذب على الله جريمة. والإتيان بفعل الكون وبالمضارع للدلالة على أن الافتراء كان من شأنهم وكان متجددا ومستمرا منهم، فهو أبلغ من أن يقال عما تفترون وعما افتريتم. قال سبحانه: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. عطف على جملة ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا استدلال بنعمة الله عليهم بالبنين والبنات، وهي نعمة النسل كما أشار إليه قوله تعالى: ولهم ما يشتهون، أي ما يشتهون مما رزقناهم من الذرية. وأدمج في هذا الاستدلال وهذا الامتنان ذكر ضرب شنيع من ضروب كفرهم، وهو افتراؤهم أن زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات الجن، كما دل عليه قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وهو اعتقاد قبائل كنانة وخزاعة، والجعل هنا النسبة بالقول، وسبحانه مصدر نائب عن الفاعل، وهو منصوب على المفعوليات المطلقة، وهو في محل جملة معترضة وقعت جوابا عن مقالتهم السيئة التي تضمنتها حكاية ويجعلون لله البنات، إذ الجعل فيه جعل بالقول، فقوله سبحانه مثل قولهم حاشا لله ومعاذ الله، أي تنزيها له عن أن يكون له ذلك، وإنما قدم سبحانه على قوله ولهم ما يشتهون ليكون نصا في أن التنزيه عن هذا الجعل لذاته، وهو نسبة البنوة لله لا عن جعلهم له خصوص البنات دون الذكور الذي هو أشد فظاعة، كما دل عليه قوله تعالى ولهم ما يشتهون، لأن ذلك زيادة في التفضيع، فقوله ولهم ما يشتهون جملة في موضع الحال، وتقديم الخبر في الجملة للاهتمام بهم في ذلك على طريقة التهكم. وما صدق ما يشتهون الأبناء الذكور بقرينة مقابلته بالبنات، وقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى، أي والحال أن لهم ذكورا من أبنائهم، فهل جعلوا لله بنين وبنات؟ وهذا ارتقاء في إفساد معتقدهم بحسب عرفهم، وإلا فإنه بالنسبة إلى الله سواء للاستواء في التولد الذي هو من مقتضى الحدوث المنزه عنه واجب الوجود. وسيخص هذا بالإبطال في قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، ولهذا اقتصر هنا على لفظ البنات الدال على الذوات، واقتصر على أنهم يشتهون الأبناء ولم يتعرض إلى كراهتهم البنات، وإن كان ذلك مأخوذا بالمفهوم، لأن ذلك درجات أخرى من كفرهم ستخص بالذكر. قال سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الواو في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى يجوز أن تكون واو الحال، ويجوز أن تكون الجملة معترضة والواو اعتراضية اقتضى الإطالة بها أنها من تفاريع شركهم، فهي لذلك جديرة بأن تكون مقصودة بالذكر كأخواتها، وهذا أولى من أن تجعل معطوفة على جملة ولهم ما يشتهون التي هي في موضع الحال، لأن ذلك يفيد قصدها بالعد، وهذا القصد من مقتضيات المقام، وإن كان مآل الاعتبارين واحدا في حاصل المعنى. والتعبير عن الإعلام بازدياد الأنثى بفعل بشرة في موضعين لأنه كذلك في نفس الأمر، إذ ازدياد المولود نعمة على الوالد لما يترقبه من التأنس به ومزاحه والانتفاع بخدمته وإعانته عند الاحتياج إليه، ولما فيه من تكثير نسل القبيلة الموجب عزتها وآصرة الصهر، ثم إن هذا مع كونه بشارة في نفس الأمر فالتعبير به يفيد تعريضا بالتهكم بهم، إذ يعدون البشارة مصيبة، وذلك من تحريفهم الحقائق، والتعريض من أقسام الكناية، والكناية تجامع الحقيقة، والباء في بالأنثى لتعدية فعل البشارة، وعلقت بذات الأنثى، والمراد بولادتها، فهو على حذف مضاف معلوم. وفعل ظل من أفعال الكون أخوات كان التي تدل على اتصاف فاعلها بحالة لازمة، فلذلك تقتضي فاعلا مرفوعا يدعى اسما، وحالا لازما له منصوبا يدعى خبرا، لأنه شبيه بخبر المبتدأ. وسماها النحاة لذلك نواسخ، لأنها تعمل فيما لولاها لكان مبتدأ وخبرا، فلما تغير معها حكم الخبر سميت ناسخة لرفعه، كما سميت إن وأخواتها وظن وأخواتها كذلك، وهو اصطلاح تقريبي وليس برشيق. ويستعمل ظل بمعنى صار، وهو المراد هنا. وسوداد الوجه مستعمل في لون وجه الكئيب إذ ترهقه غبرة، فشبهت بالسواد مبالغة، والكظيم الغضبان المملوء حنقا، وتقدم في قوله تعالى فهو كظيم في سورة يوسف، أي أصبح حنقا على امرأته، وهذا من جاهليتهم الجهلاء وظلمهم، إذ يعاملون المرأة معاملة من لو كانت ولادة الذكور باختيارها. ولماذا لم يحنق على نفسه إذ يلقح امرأته بأنثى؟ قالت إحدى نسائهم، أنشده الأصمعي تذكر بعلها وقد هجرها لأنها تلد البنات، يغضب إن لم نلد البنين، وإنما نعطي الذي أعطينا. والتواري الاختفاء، مضارع وراه مشتق من الوراء وهو جهة الخلف. ومن في قوله تعالى من سوء ما بشر به للابتداء المجازي المفيد معنى التعليل، لأنه يقال فعلت كذا من أجل كذا. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي يتوارى من أجل تلك البشارة. وجملة أن يمسكه بدل اشتمال من جملة يتوارى، لأنه يتوارى حياء من الناس فيبقى متواريا من قومه أيما حتى تنسى قضيته، وهو معنى قوله تعالى أيمسكه إلى آخره، أي يتوارى يتردد بين أحد هذين الأمرين، بحيث يقول في نفسه أأمسكه على هون أم أدسه في التراب، والمراد التردد في جواب هذا الاستفهام. والهون الذل، وتقدم عند قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون في سورة الأنعام. والدس إخفاء الشيء بين أجزاء شيء آخر كالدفن، والمراد الدفن في الأرض وهو الوأد. وكانوا يئدون بناتهم، بعضهم يئد بحدثان الولادة، وبعضهم يئد إذا يفعت الأنثى ومشت وتكلمت، أي حين تظهر للناس لا يمكن إخفاؤها، وذلك من أفظاع أعمال الجاهلية، وكانوا متمالئين عليه ويحسبونه حقا للأب فلا ينكرها الجماعة على الفاعل. ولذلك سماه الله حكما بقوله تعالى ألا ساء ما يحكمون، وأعلن ذمه بحرف ألا، لأنه جور عظيم قد تمالأوا عليه وخولوه للناس ظلما للمخلوقات، فأسند الحكم إلى ضمير الجماعة، مع أن الكلام كان جاريا على فعل واحد غير معين قضاء لحق هذه النكتة. قال سبحانه للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذه الجملة معترضة جوابا عن مقالتهم التي تضمنها قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى، فإن لها ارتباطا بجملة ويجعلون لله البنات سبحانه كما تقدم، فهي بمنزلة جملة سبحانه، غير أن جملة سبحانه جواب بتنزيه الله عما نسبوه إليه، وهذه جواب بتحقيرهم على ما يعاملون به البنات مع نسبتهم إلى الله هذا الصنف المحقر عندهم. وقد جرى الجواب على استعمال العرب عندما يسمعون كلاما مكروها أو منكرا أن يقولوا للناطق به بفيك الحجر وبفيك الكثكث، ويقولون تربت يداك وتربت يمينك واخسأ. وكذلك جاء قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء شتما لهم، والمثل الحال العجيبة في الحسن والقبح، وإضافته إلى السوء للبيان، وعرفوا بالذين لا يؤمنون بالآخرة لأنه مشتهر بهذه الصلة بين المسلمين، كقوله تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، وقوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وجملة ولله المثل الأعلى عطفت على جملة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، لأن أبيها تكملة إفساد قولهم وذم رأيهم، إذ نسبوا إلى الله الولد وهو من لوازم الاحتياج والعجز، ولما نسبوا إليه ذلك خصوه بأخص الصنفين عندهم، كما قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، وإن لم يكن كذلك في الواقع، ولكن هذا جرى على اعتقادهم ومؤاخذة لهم برأيهم. والأعلى تفضيل، وحذف المفضل عليه لقصد العموم، أي أعلى من كل مثل في العلو بقرينة المقام. والسوء بفتح السين مصدر ساءه إذا عمل معه ما يكره، والسوء بضم السين الاسم، تقدم في قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب في سورة البقرة. والمثل تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في البقرة. والعزيز الحكيم تقدم عند قوله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم في سورة البقرة. قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا اعتراض في أثناء التوبيخ على كفرهم الذي من شرائعه وأد البنات. فأما وصف جعلهم لله البنات التي ينفون منها لأنفسهم، ووصف ذلك بأنه حكم سوء، ووصف حالهم بأنها مثل سوء، وعرفهم بأخص عقائدهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة، أتبع ذلك بالوعيد على أخوالهم وأفعالهم. والظلم الاعتداء على الحق، وأعظمه الاعتداء على حق الخالق على مخلوقاته، وهو حق إفراده بالعبادة. ولذلك كان الظلم في القرآن إذا لم يعد إلى مفعول نحو ظلموا أنفسهم مرادا منه أعظم الظلم، وهو الشرك، حتى صار ذلك حقيقة عرفية في مصطلح القرآن، وهو المراد هنا من هذا الإنذار. وأما الظلم الذي هو دون الإشراك بالله فغير مراد هنا، لأنه مراتب متفاوتة كما يأتي قريبا، فلا يقتضي عقاب الاستئصال على عمومه. والتعريف في الناس يحمل على تعريف الجنس ليشمل جميع الناس، لأن ذلك أنسب من مقام الزجر، فليس قوله تعالى الناس مرادا به خصوص المشركين من أهل مكة الذين عادت عليهم الضمائر المتقدمة في قوله: ليكفروا بما آتيناهم وما بعده من الضمائر. وبذلك لا يكون لفظ الناس إظهارا في مقام الإضمار، وضمير عليها صادق على الأرض، وإن لم يجري لها ذكر في كلامي فإن المقام دال عليها، وذلك استعمال معروف في كلامهم كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، ويقولون: أصبحت باردة، يريدون غداة، ويقول أهل المدينة: ما بين لابتيها أحد يفعل كذا، يريدون لابتي المدينة. والدابة اسم لما يدب على الأرض أي يمشي، وتأنيثه بتأويل ذات، وخص اسم دابة في الاستعمال بالإطلاق على ما عدا الإنسان مما يمشي على الأرض. وحرف لو حرف امتناع لامتناع، أي حرف شرط يدل على امتناع وقوع جوابه لأجل امتناع وقوع شرطه. وشرط لو ملازم للزمن الماضي، فإذا وقع بعد لو مضارع صرف إلى الماضي غالبا. فالمعنى: لو كان الله مؤاخذا الخلق على شركهم لأفناهم من الأرض، وأفنى الدواب معهم، أي ولكنه لم يؤاخذهم. ودليل انتفاء شرط لو هو انتفاء جوابها، ودليل انتفاء جوابها هو المشاهدة، فإن من الناس والدواب ما زالوا موجودين على الأرض. ووجه الملازمة بين مؤاخذة الظالمين بذنوبهم وبين إفناء الناس غير الظالمين وإفناء الدواب أن الله خلق الناس ليعبدوه، أي ليعترفوا له بالإلهية والوحدانية فيها، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن ذلك موضع في الفطرة، لقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فنعمة الإيجاد تقتضي على العاقل أن يشكر موجده، فإذا جحد وجوده أو جحد انفراده بالألوهية فقد نقض العهد الذي وجد على شرطه، فاستحق المحو من الوجود بالاستئصال والإفناء. وبذلك تعين أن المراد من الظلم في قوله تعالى بظلمهم الإشراك أو التعطيل، وأما ما دون ذلك من الاعتداء على حق الله بمعصية أمره أو على حقوق المخلوقات باغتصابها فهو مراتب كثيرة، منها اعتداء أحد على وجود إنسان آخر محترم الحياة فيعدمه عمدا، فذلك جزاؤه الإفناء لأنه أفنى مماثله ولا يتعداه إلى إفناء من معه، وما دون ذلك من الظلم له عقاب دون ذلك، فلا يستحق شيء غير الشرك الإهلاك، ولكن شأن العقاب أن يقصر على الجاني. فوجه اقتضاء العقاب على الشرك إفناء جميع المشركين ودوابهم أن إهلاك الظالمين لا يحصل إلا بحوادث عظيمة لا تتحدد بمساحة ديارهم، لأن أسباب الإهلاك لا تتحدد في عادة نظام هذا العالم، فلذلك يتناول الإهلاك الناس غير الظالمين ويتناول دوابهم. وإذ قد كان الظلم أي الإشراك لم تخل منه الأرض لزم من إهلاك أهل الظلم سريان الإهلاك إلى جميع بقاء الأرض، فاضمحل الناس والدواب فيأتي الفناء في قرون متوالية من زمن نوح مثلا، فلا يوجد على الأرض دابة في وقت نزول الآية. فأما من عسى أن يكون بين الأمة المشركة من صالحين فإن الله يقدر للصالحين أسباب النجاة بأحوال خارقة للعادة، كما قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقد أخبر الله تعالى بأنه نجى هودا والذين آمنوا معه، وأخبر بأنه نجى أنبياء آخرين، وكفاك نجاة نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من الطوفان في السفينة. وقد دل قوله تعالى: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أن تأخيرهم متفاوت الآجال، ففي مدد تلك الآجال تبقى أقوام كثيرة تعمر بهم الأرض، فذلك سبب بقاء أمم كثيرة من المشركين ومن حولهم. واقتضى قوله تعالى: من دابة إهلاك دواب الناس معهم، لو شاء الله ذلك، لأن استئصال أمة يشتمل على استئصال دواب بها، لأن الدواب خلقت لنفع الناس، فلا بدع أن يستأصلها الله إذا استأصل ذويها. والاقتصار على ذكر دابة في هذه الآية إيجاز، لأنه إذا كان ظلم الناس مفضيا إلى استئصال الدواب، كان العلم بأنه مفض إلى استئصال الظالمين حاصلا بدلالة الاقتضاء، وهذا في عذاب الاستئصال. وأما ما يصيب الناس من المصائب والفتن الوارد فيه قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فذلك منوط بأسباب عادية، فاستثناء الصالحين يقتضي تعطيل دواليب كثيرة من دواليب النظام الفطري العام، وذلك لا يريد الله تعطيله، لما يستتبع تعطيله من تعطيل مصالح عظيمة، والله أعلم بذلك. فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم يبعثون على نياتهم، أي يكون للمحسن الذي أصابه العذاب تبعا جزاء على ما أصابه من مصيبة غيره، وإنما الذي لا ينال البريء هو العقاب الأخروي الذي جعله الله جزاء على التكليف، وهو معنى قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الدواب التي على الأرض مخلوقة لأجل انتفاع الإنسان، فلذلك لم يكن استعمال الإنسان إياها فيما تصلح له ظلما لها، ولا قتلها لأكلها ظلما لها، والمؤاخذة الأخذ المقصود منه الجزاء، فهو أخذ شديد، ولذلك صيغت له صيغة المفاعلة الدالة على الكثرة، فدل على أن المؤاخذة المنتفية بلو هي الأخذ العاجل المناسب للمجازاة، لأن شأن الجزاء في العرف أن لا يتأخر عن وقت حصول الذنب، ولهذا جاء الاستدراك بقوله تعالى: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فموقع الاستدراك هنا أنه تعقيب لقوله تعالى: ما ترك عليها من دابة، والأجل المدة المعينة لفعل ما، والمسمى المعين، لأن التسمية تعيين الشيء وتمييزه، وتسمية الآجال تحديدها. وتقدم نظير هذه عند قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، في سورة الأعراف. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.